وآتينا موسى الكتاب وَلَمَّا وَقَعَ Oh, Thank you. Thank you. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا All right. Oh, Oh, Lord.